وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة بيان. هذا القرآن الذي بين أيدينا نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته، هذا كلام الله تكلم به حقيقة جل وعلا، وسمعه جبريل ثم ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.